أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال السابع يقول: أخ من الإخوة السلفيين في إحدى الدول الإسلامية أصيبت زوجته بمرض السرطان شفاها الله، ولا يستطيع أن يعالجها طبيا لضعف ميزانيته، والحكومة أتاحت فرصة العملية والعلاج لها لكن بطريقة التأمين، حيث عليه أن يدفع مبلغا معينا شهريا طول حياته، وتكون جميع تكاليف العملية والتمريض والعلاج مجانا. السؤال: هل يجوز له الاشتراك في ذلك جزاكم الله خيرا، علما بأنها قد عرجت بالأعشاب لكن الحال لم تتحسن؟ هذا فيما يبدو لي من التأمين المحرم، تأمين على الحياة، والتأمين من حيث هو فيه كلام كثير لأهل العلم، ونحن نوصي هذا أو نقول إن هذا له حق في الزكاة. فإذا كان الإخوة المسلمون حوله، أعني ذوي المال، فإننا ننصحهم إلى معاونته حتى يتمكن من علاج زوجه. هذا ما عندي في هذه المسألة الآن، والله أعلم.